بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما حكم العين؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله، فقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا سؤال وجواب مهم يتعلق بموضوع يحتاج الناس إلى فهمه فهما جيدا، ألا وهو العين. قال رحمه الله: ما حكم العين؟ فأجاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: العين حق. والحق هو الشيء الثابت، فالعين شيء حقيقي ثابت له تأثير. العين يمكن أن نعرفها بأنها نظر من، أو نقول نظر مشوب باستحسان من خبيث الطبع، يحصل به ضرر للمصاب بهذه العين، يحصل به ضرر للغير، نظر مشوب باستحسان من خبيث الطبع يحصل به ضرر للغير. وتأثير العين الذي عليها أهل السنة أنه تأثير للروح على الغير، فالنفس، وإن شئت فقل الروح، جعل الله عز وجل لها قدرة على التأثير على بدن الغير أو روحه. فكما أن البدن يؤثر في الغير، كذلك الروح تؤثر في الغير. ويشبه بعض أهل العلم تأثير العين بتأثير السهم، فكأن العين سهم يخرج من هذا الإنسان فيصيب به من يقابله. وسميت العين عينا وإن كان التأثير إنما هو من الروح، بسبب أن هذا التأثير يكون بوسيلة العين، فمن خلال نظر العين يحصل هذا التأثير في المقابل أو المنظور إليه. وبعض أهل العلم يقول إن العين تؤثر باجتماع ثلاثة أمور: أن تتكيف نفس خبيثة بكيفية معينة، وهذا يشعر به أهل هذا المرض، عافاني الله وإياكم من ذلك، هؤلاء الذين يصيبون بأعينهم وواحدهم يسمى عائنا، يجد شيئا يحكه في قلبه، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني نظر بالعين، فيشعر هؤلاء بأنه كأنه يخرج شيء من أعينهم. والأمر الثالث وهو يقارن ذلك غالبا، وهو أن يكون هناك كلمة تخرج من اللسان يكون فيها إظهار لاستحسان. والأصل أن العين إنما يصيب بها حاسد، وعليه فيمكن أن يقال إن كل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا، كل عائن حاسد. الأصل أنه لا يصيب بالعين إلا حاسد، حاسد يعني كاره لنعمة الله عز وجل التي أنعم بها على غيره، ويتمنى مع ذلك زوالها عنه. وليس كل حاسد عائنا، ليس كل من يكون حاسدا يصيب بعينه، إنما الإصابة بالعين قدر زائد على مجرد الحسد. ويدل على هذا الاقتران بين الحسد والعين ما ثبت في صحيح مسلم من رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أو عيني حاسد. فهذا هو الأصل. وقد يقال إن هذا ليس بمضطرد، وإن كان الغالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: إذا رأى أحدكم في نفسه أو ماله أو أخيه خير فليدعو بالبركة فإن العين حق. والحديث حسنه الشيخ ناصر رحمه الله، ففيه أن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين، ولا يقال إن الإنسان يمكن أن يحسد نفسه، أليس كذلك؟ لا يتصور أن يحسد الإنسان نفسه، لكن يمكن ماذا؟ أن يصيبها بالعين. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان بالبركة إذا رأى في نفسه أو ماله أو أخيه خيرا. العين حق كما أسلفت، وعلى هذا أهل السنة والجماعة قاطبة، وإنما خالف في ثبوت العين طوائف من أهل الضلال. من أولئك بعض الفلاسفة والمعتزلة، وكذلك العقلانيون المعاصرون، فإنهم يذهبون إلى أن العين إنما هي شيء توهمي لا حقيقة له، وهم في هذا مخالفون للشرع ومخالفون للحس، فإن ثبوت تأثير العين أمر قطعي مشاهد محسوس لا شك فيه، والحوادث في هذا أكثر من أن تكون متواترة. وبالتالي فإنكار هؤلاء إنكار لا وجه له البتة. بقي أن يقال إن من المخالفات في هذا الباب ما ذهب إليه بعض المتكلمين من أن العين يحصل الضرر عندها لا بها، العين عند هؤلاء يحصل الضرر عندها لا بها، وهذا راجع منهم إلى إنكار الأسباب. هؤلاء المتكلمون لا يعتقدون أن هناك أشياء مؤثرة على جهة السببية، وإنما يحصل اقتران، يحصل أن يكون هذا علامة فقط على حصول الضرر، أما أن يحصل شيء بسبب شيء فهذا عندهم ممتنع. فالري يحصل عند الشرب لا بالشرب، والشبع يحصل عند الأكل لا بالأكل، والإحراق يحصل عند النار لا بالنار، وهكذا. وهذا مذهب لا شك في بطلانه، وأدلة الكتاب والسنة والإجماع ترد ذلك. إذن نعتقد معشر أهل السنة والجماعة أن العين حق، وأن لها تأثيرا، وأن الله جل وعلا جعل العين سببا لحصول الضرر. قد يصل هذا الضرر إلى الإمراض، وقد يصل إلى ما هو أعظم من ذلك كالقتل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. وحسن هذا الحديث أيضا الشيخ ناصر رحمه الله، لكن هذا التأثير إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. شأن العين في ذلك شأن جميع الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا مؤثرة، لكن بمشيئته جل وعلا. ولو شاء سبحانه أن يبطل تأثير السبب لا فعل، فإنه على كل شيء قدير ولا راد لحكمه تبارك وتعالى. مسألة من المسائل المهمة، وهي: ما سبيل دفع أذى العين؟ الجواب عن هذا أن يقال إن دفع أذى العين يكون قبل الوقوع وبعد الوقوع. أما قبل وقوع العين فإن أذى العين الذي يخشى يدفع بالرقية الشرعية، بالتعويذ، بالأذكار الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن أعظم ما تعوذ به الإنسان المعوذات: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. من الأذكار التي كان يعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعوذ به الحسن والحسين، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم. نعم، قال: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. وأخبر أن أباهم يعني إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام. إذن قبل وقوع هذا البلاء على الإنسان أن يحرص على أن يتحصن هو وأهله وماله بهذه الأذكار الشرعية، ولا يستهن بها، فإن الأمراض غالبة على القلوب لا سيما في آخر الزمان، فقليل أن لا يكون في نفوس الناس حسد على ما أنعم الله سبحانه وتعالى على غيرهم. فعلى الإنسان أن لا يغفل عن هذا التحصين لا سيما على الأطفال، فإن الأطفال يقل فيهم ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد تسرع فيهم العين سواء كانت من الإنس أو كانت حتى من الجن. أما بالنسبة لمن كان مبتلى بهذا المرض فيعرف من نفسه أنه يصيب أو قد يصيب بعينه، فإن الواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ثم عليه أيضا أن يكثر من التبريك، كلما رأى شيئا برك، دعا بالبركة فيقول اللهم بارك له، اللهم بارك عليه، أن يذكر الله سبحانه يقول تبارك الرحمن، فهذا التبريك يدفع بإذن الله سبحانه أذى هذا البلاء الذي يقع منه. وقد ثبت أن سهل بن حنيف رضي الله عنه نزل مرة يغتسل في غدير ماء، وكان حسن الجسم حسن الجلد، فرآه عامر بن ربيعة رضي الله عنه فقال ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخبأة، يعني كأنه جلد امرأة من حسنه، فأصيب من ساعته بوعك شديد، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال علام يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت؟ فينبغي على الإنسان الذي يعرف من نفسه شيئا من ذلك، أو حتى إذا كان يعرف من نفسه السلامة من ذلك، عليه أيضا إذا رأى شيئا يعجبه في نفسه في ماله في إخوانه أن يدعو بالبركة، فهذا من أحسن ما يكون في دفع هذا البلاء. أما بعد الوقوع، يعني بعد نزول هذا البلاء، بعد الإصابة بالعين عافاني الله وإياكم من ذلك، فإن السبيل إلى دفع هذا البلاء أو عفوا إلى رفعه يكون بأمرين: أولا بالاغتسال بغسل أو وضوء أو وضوء العائن، أن يغتسل بما تناثر من الماء بعد اغتسال هذا العائن، أو أن يتوضأ فيأخذ ما فضل أو ما تناثر من وضوئه، فإن هذا نافع بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن يتوضأ في القصة السالفة، ثم صب على سهل رضي الله عنه فقام كأنما نشط من عقال، كأنه لم يكن به بأس، وهذا أمر مجرب، أنه إذا أخذ هذا الماء الذي لامس جسد هذا العائن ثم صب ورش على هذا المصاب فإنه بإذن الله يبرأ، فهو علاج نبوي لا شك فيه ولا ريب. الأمر الثاني الرقية، قد لا يعلم من أصاب أخاه بعينه، وبالتالي فإن المشروع أن يكثر من الرقية، فإنها بإذن الله عز وجل دافعة لهذا الأذى، بل أحسن ما تكون الرقية في حال الإصابة بالعين. ولعلكم تذكرون ما مر بنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أحسن ما تكون الرقية وأنفع ما تكون الرقية في هاتين الحالتين، في حال الإصابة بالعين أو الإصابة بالحمى يعني السم. وثمة في هذا الباب أخطاء ينبغي على المسلم أن يتجنبها. أول تلك الأخطاء استعمال التمائم الشركية، بعض الناس لخوفه من الإصابة بالعين أو لأنه أصيب بعين فإنه يلجأ إلى المشعوذين فيعطونه شيئا من التمائم الشركية التي فيها أمور منكرة واستغاثات بغير الله وطلاسم وما إلى ذلك، فيعلقها على نفسه أو على ولده، ولا شك أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يرجع إلى هذا السبب الذي يظنه سببا والواقع أنه غير مؤثر، فهو لا بالذي استفاد دفع هذا البلاء، ولا هو بالذي اتقى الله سبحانه وتعالى وحافظ على دينه وإيمانه. أيضا من الأخطاء في هذا الباب الرقية الشركية الممنوعة. بعض الناس يذهب فيسترقي عند بعض السحرة والمشعوذين برقى كما أخذنا ليست من كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فيها دعاء لله عز وجل بأسمائه وصفاته، إنما تمتمات وهمهمات واستغاثات بالجن وما إلى ذلك. وهذا الذي يفعل هذا لا شك أنه قد بخس حقه وأضاع حظ نفسه وعرض نفسه لأمر عظيم، فهذه الرقى لا شك أنها شرك بالله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. أيضا هناك أقوال واعتقادات مبتدعة في هذا الباب، من ذلك أن بعض الناس إذا سمع كلمة يخشى أن يصاب معها بالعين فإنه يقول خمسة وخميسة، ربما أشار بيده هكذا، أليس كذلك؟ وهذا لا أصل له، خرافة وبدعة ولا أصل لها. وبعض الناس يقول إن هذا إشارة إلى سورة الفلق، ولكن على كل حال سورة الفلق يتعوذ بها وينتفع بالرقية والقراءة بها، وليس بأن يقول الإنسان خمسة وخميسة. أيضا بعض الناس إذا سمع مثل هذه الكلمة فإنه يقول امسك الخشب، ها؟ يبحث عن خشب ويقول امسك الخشب، يظن أن هذا ماذا؟ أيضا يدفع أذى العين. وهذا الأمر المحدث سرى إلى بعض المسلمين من بعض العقائد الوثنية التي يعتقد أصحابها في الأشجار وأنها تدفع عنهم الأذى، هكذا يقول بعض أهل العلم. فهو يبحث عن خشب إشارة إلى أنه جذع من شجر يلجأ إليه في دفع الأذى، وإذا كان ذلك كذلك أو كان هذا المسك مع هذا الاعتقاد فلا شك أنه شرك أكبر والعياذ بالله، إذا كان يعتقد أن هذه الأشجار تدفع الأذى استقلالا عن مشيئة الله عز وجل فلا شك أن هذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. أيضا من البدع في هذا الباب والتي لا أصل لها في الكتاب والسنة أن الإنسان إذا خشي أن يصاب بعين كان يسمع كلمة أو شيء من إنسان فيقول له صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الأعمال وأعظمها، ولكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل هذا الذكر وهو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سببا لدفع هذا الأذى، ولو كان هذا ثابتا لعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فإننا نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد بلغ البلاغ المبين، فلا شيء من الخير إلا وقد بلغه إيانا، ولا شيء من الشر إلا حذرنا منه. فتخصيص ذكر معين بحال معينة دون أن يكون على هذا دليل هذه عند أهل العلم بدعة إضافية. ليس البدعة من جهة مجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مشروع من أحسن الأعمال الصالحة. من أين كان هذا الابتداع ومن أين كان هذا الإحداث؟ من جهة ماذا؟ التخصيص. فإذا جاءت النصوص في أمر ما مطلقة أو عامة فتقييدها بحال معينة أو صفة معينة أو عدد معين أو مكان معين أو زمان معين، هذا يحتاج إلى دليل آخر سوى الدليل العام، وإلا أصبح هذا الفعل إحداثا في دين الله سبحانه وتعالى. المطلق في الشريعة يبقى على إطلاقه، والعام في الشريعة يبقى على عمومه، ويبقى تقييده بحال أو وصف أو عدد أو زمان أو مكان إلى آخره، والمداومة على ذلك هذا يحتاج إلى دليل آخر، وإلا كان هذا التخصيص أو التقييد بدعة في دين الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله من أدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة. سفعة، ويجوز ضم السين تقول سفعة، يعني تغير في لون الجلد عن اللون الأصلي، والغالب أن يكون هذا إذا ضرب اللون إلى جهة السواد، وقد يكون بغيرها. المقصود أن السفعة تغير في لون الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها نظرة. نظرة يعني إن بها عينا. بعضهم يقول هذه النظرة إنما هي عين الجن، والصواب العموم أنها أصيبت بعين، قد تكون عينا من إنسي وقد تكون عينا من جني. ومعنى استرقوا لها: اطلبوا لها من يرقيها، اطلبوا لها من يرقيها. وقد مر بنا سابقا أن استرقاء الإنسان لغيره أمر لا بأس به ولا حرج فيه، بل هو من التعاون على الخير. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسترقى من العين. وفي هذا فائدتان: إثبات أن العين حق، وإثبات أن من علاجها رفعا أو دفعا الرقية. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، كما مر بنا قبل قليل. قال: وكلها في الصحيح. وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله. إذن نحن نعتقد أن العين تؤثر على جهة السببية، وكل ما أثر بكونه سببا فلا شك أن هذا إنما يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. أي الإذنين هذا؟ الإذن الكوني الذي بمعنى المشيئة، والذي بمعنى الإرادة الكونية. بارك الله فيك. قال: وقد فسر بها قول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. هذه الآية مما استدل به أهل العلم على إثبات العين وأنها حق من كتاب الله. فهذه الآية ذهب جمع من السلف، ومنهم ابن عباس ومجاهد والسدي والنضر بن شميل وغيرهم من أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم، أن المراد بها إصابة أو إرادة المشركين إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بالعين. ليزلقونك بأبصارهم، الإزلاق يعني السقوط، إذا مشى الإنسان فانزلق بقدمه يقال هذا إزلاق أو انزلاق. فكأن هذه الآية يراد بها أن هؤلاء المشركين لما رأوا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حجة عظيمة وبيان عظيم، أرادوا أن يؤذوه، وأذاه هذه المرة كان بأنهم يرغبون في أن يصاب بأعينهم حتى يحصل عليه من الضرر ما يحبون، ولكن الله عز وجل حماه وعافاه. وكان من قبائل العرب قبائل معروفة بالإصابة بالعين. ذكر في التاريخ أن بني أسد كانوا مشهورين بالإصابة بالعين، ولهم أو ذكر في كتب التاريخ قصص كثيرة تتعلق بهذا الأمر. أيضا مما يمكن أن يستدل على أن العين حق من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فجمهور المفسرين على أن يعقوب عليه السلام إنما أمر أبناءه بذلك خشية العين عليهم، فإنهم كما ذكر في كتب التفسير كانوا أهل هيبة وجمال وقامات حسنة، فخشي أنهم إذا دخلوا دفعة واحدة من باب واحد وهم أبناء رجل واحد خشي أن يصيبهم من العين ما يصيبهم، فأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة ولا يدخلوا من باب واحد، فيفجأ الناس على دفعة واحدة فيعجب الناس ويستحسنون هذا المنظر، وربما أصابوهم بشيء من العين. فهذا مما يستفاد منه أن العين حق، وأن مثل هذا السبب لا حرج فيه. يعني يسأل هنا عمن كان يخشى على أبنائه وأطفاله مثلا في بعض الأحوال، ككون المقام مقام اجتماع عائلي أو غير عائلي، فيقول: ماذا لو لم أحسن أطفالي، ولو لم أجملهم، ولو لم ألبسهم أحسن الملابس، فهل في هذا حرج أم لا؟ أولا وقبل الإجابة ينبغي التنبه إلى أمر مهم، وهو أن الذي لا شك فيه أن العين حق، وأن العين يكون لها تأثير في حصول الضرر بإذن الله الكوني سبحانه وتعالى، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يبالغ المبالغة الممقوتة. من الناس من أصابه ولع بقضية العين والإصابة به حتى أصبح إذا كح أو عطس أو أصابه أي شيء مباشرة يقول: ماذا؟ هذه عين، أصبت بعين، ويبدأ يتوهم توهمات لا أصل لها. فلا ينبغي للإنسان أن يربط كل شيء بموضوع العين، فالمغالاة والمبالغة لا شك أنها شيء ممقوت. ونأتي الآن إلى هذه المسألة، وهي أنه لو ترك الإنسان تزيين أبنائه أو أطفاله لا سيما الصغار أو من كان فيهم جمال من الذكور والإناث، ولو حسن ملابسهم وصفف شعورهم ربما ازدادوا حسنا فلفتوا الانتباه، وربما وقع ما هذا شيء عليهم، فيترك هذا التحسين والتزيين ويدعهم في حالة أشبه بأن تكون رثة. مثل هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج فيه، ففرق بين الفعل والترك. هذا الإنسان ترك التحسين وترك التزيين، ومثل هذا لا حرج فيه، ويستأنس في هذا إلى ما حصل من يعقوب عليه السلام في هذه الآية: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال مهم: كيف نقول إن العين من نفس خبيثة وقد حصل من صحابه؟ الذي يذكره أهل العلم في هذا الباب شيء أغلبي، فالغالب أن العائن ذو نفس خبيثة، ولكنه ليس بمضطرد، وقد حصل وجرب أن من الصالحين من تغلبه نفسه في حال معينة فيقع منه شيء من الإصابة بالعين، لا لأن نفسه نفس خبيثة، بل لأن هذا الإنسان حصل منه زلة ووقع في نفسه شيء، وليس هذا بحال مطردة له. فعلى كل حال ما يذكره العلماء من هذا الوصف إنما هو وصف أغلبي وليس بمطرد. هل يمكن أن يكون الإصابة بالعين على البعد؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أن العين قد تصيب مع البعد، يعني قد يسمع هذا الإنسان العائن بشيء يستحسنه فيصيبه بالعين، هكذا ذكر، والله تعالى أعلم. نعم، هذه المسألة أجبنا عليها وهي مسألة الأطفال وعدم تحسينهم. يروى في هذا عن عثمان رضي الله عنه، وهذا قد أورده البغوي في شرح السنة بدون إسناد، قال روي أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا حسنا فقال دسموا نونته، دسموا يعني ضعوا شيئا من السواد تسويد على نونته، هذه النقرة التي تكون عند الأطفال الصغار إذا ضحكوا أو ابتسموا وهي مستحسنة، فكأنه أمرهم بأن يضعوا شيء يخفف هذا الحسن الذي يكون في الطفل، والله أعلم. نعم، المبالغة في شأن العين مضى فيها الحديث، على الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن التوكل أن يحرص على الرقية والإكثار من ذكر الله عز وجل، وهذا بتوفيق الله ورحمته حصن حصين من الإصابة بالعين. مسألة التعامل مع العائن، هذه مسألة يذكرها الفقهاء كثيرا، حتى إنهم بحثوا مسألة إصابة العائن الإنسان حتى يغلب على الظن أنه هو السبب في قتله، فهل ذلك يعتبر من قبيل القتل العمد أو يكون من الخطأ أو يكون من شبه العمد؟ فيها بحث طويل في كتب الفقهاء، لكن الذي لا شك فيه وهو الذي توارد عليه أهل العلم أن من كان معروفا بالإصابة بالعين فإن على ولي الأمر أن يحبسه في مكان يمنعه من رؤية الناس، فإنه في حكم الصائل الذي يدفع أذاه بالأدنى فالأدنى، فمثل هذا الذي هو معروف بالإصابة بالعين إن كان يتقي الله سبحانه وتعالى فيجب أن يؤمر بأن يجلس في بيته ولا يخرج، وحتى لو أدى هذا إلى ترك صلاة الجماعة إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا وقعت عينه على شيء واستحسنه ربما أصابه شيء فيجلس في بيته، وهذا له فيه عذر، وذكر الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة. وإذا لم يرتدع فإن أمكن الرفع إلى ولي الأمر فإنه يحبس في مكان ويعطى طعامه وشرابه ويدفع أذاه عن المسلمين. الرقية أو الاسترقاء من الكافر جاء عن أبي بكر رضي الله عنه الترخيص فيه، ولكن بشرط أن يكون بكلام معلوم فيه ذكر الله وفيه دعاؤه، مثل هذا رخص فيه أبو بكر رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم. والأولى أن الإنسان لا حاجة له إلى أن يذهب إلى هؤلاء الكفار، لا سيما في مثل هذا الزمان المتأخر، إنما يرقي نفسه وعند الضرورة يسترقي عند أحد المسلمين، والحمد لله ما حاجته إلى أن يذهب إلى الكفار. نعم، يقول هل العين تؤثر على البدن فهل تؤثر على الجمادات؟ نعم، لا شك أنها تؤثر على الجمادات وتؤثر على الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم في نفسه أو ماله أو أخيه خير فليدعو بالبركة، فإن العين حق، قد تصاب الآلة بالإيقاف، قد يصاب المال بالإحراق، قد يصاب تصاب السيارة بالتعطل، وهذا أمر واقع لا شك فيه، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.